بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. فالله عز وجل متصف بالصفات العظيمة والنعوت الكاملة، ومن صفاته بالأسماء الحسنى العظيمة الجميلة، ومن صفاته جل وعلا أنه يتكلم. فالذي يدبر هذا الكون العظيم يتكلم في تدبيره سبحانه وتعالى، فلا يعقل أن مدبر هذا الكون أخرس والعياذ بالله كما يقول الطوائف، وإنما يتكلم وأمره بالقول. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل متصف بالكلام، وهي صفة ذاتية وفعلية، متصف وهي صفة فعلية وذاتية، نصف من الله متكلم، وإذا تكلم نصفه بأنها فعلية. وهو سبحانه تكلم، فكلم آدم وكلم حواء وكلم موسى وكلم إبراهيم وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم جبريل. وهو سبحانه يتكلم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو سبحانه أيضا سيتكلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ويقول للعبد المذنب: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهو يتكلم سبحانه. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، وكلامه جل وعلا بصوت وحرف مسموعين، بل إنه جل وعلا إذا تكلم أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة أو رعدة شديدة، فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض، فيكون أول من يفيق جبريل، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. قال الحق، تكلم يعني قال الحق وهو العلي الكبير، وكلهم يقولون مثل ما قال جبريل. فهو سبحانه يتكلم يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كل يوم هو في شأن. وساق المصنف رحمه الله 11 آية من الكتاب ليدلل لك بأن الله تكلم وهو متكلم سبحانه. ومن السنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ومن العقل من كمال الخالق الذي يدبر هذا الكون أنه يتكلم، فليس من صفات الكمال أن الذي يدبر هذا الكون أخرس، وليس من صفات الكمال أن المخلوقين يتكلمون والخالق لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله عن ذلك، بل هو المتكلم بما شاء وكلامه حق جل وعلا. فساق المصنف هذه الآيات، قال: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. فهو سبحانه يتحدث يتكلم، فلا أحد أصدق منه جل وعلا، فهو أصدق المتكلمين. لذلك قال: ومن أصدق من الله حديثا، هنا استفهام للتقرير، يعني لا أحد أصدق منه. قال: وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، في إثبات الكلام وأن كلامه قول سبحانه وتعالى بصوت وحرف مسموعين يسمع، فيسمعه جبريل، ثم جبريل يبلغه إلى الملائكة، فينفذ أمر الله عز وجل. قال: وقوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فكلم الله عيسى ابن مريم، قال له وإذ ناداه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فالله كلم عيسى بهذا، ففيه إثبات القول لله عز وجل، وممن كلمه الله هو عيسى. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي وتم كلام الله صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فقول وتمت كلمة ربك، كلمة ربك، والمراد بالكلمة الجمع، فهي مضافة، أي وتم كلام ربك، فهو سبحانه يتكلم. قال وقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ممن كلمه الله؟ موسى. فالله كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله، الله فاعل، فالله ممن، فممن كلمه الله مباشرة من غير واسطة موسى، وكلم الله موسى تكليما، وسيأتي. قال وقوله منهم من كلم الله، أي من الرسل من كلمه الرب جل وعلا، ففيه دليل عن على أن الله يتكلم. ذلك قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، كلمه مباشرة من غير واسطة. وممن كلم غير واسطة؟ نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال منهم من كلم الله. قال وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله عز وجل وعد موسى لما بقي قومه خرجوا إلى من مصر، وعده الله عز وجل في الطور، فلما جاء موسى هناك وجعل على هارون وجعل على قومه هارون، فجاء إلى الميقات هناك كلمه الله مباشرة كفاحا من غير واسطة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء يكون من بعيد، فالله نادى موسى من بعد، وقربناه نجية، كلام من قرب، فنداه من بعد ونداه من قرب جل وعلا، وهذا دليل على أن الله يتكلم. قال وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الله تكلم يا موسى ائت القوم الظالمين، فتكلم بصوت وحرف مسموعين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وممن ناداهما وممن ناداه أيضا ربنا عز وجل آدم وحواء. قال سبحانه وناداهما ربهما، أي آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلما وسوس إبليس لآدم وحواء وفعل ما نهاهم الله عنه، نادى الله عز وجل آدم وحواء موبخا لهما، ناداهما رب وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله عز وجل تكلم بذلك، ويتكلم الله عز وجل أيضا يوم القيامة. قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فينادى العز وجل الخلائق ماذا أجبتم المرسلين، فمن آمن اتبع رسوله ومن كفر زج على قفه. فدل على أن الله عز وجل يتكلم، فتكلم ويتكلم وسيتكلم، وهو يتكلم سبحانه بما شاء، يرفع ويخفض، يضع القسط ويعز ويذل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن كمال تعظيم الله وإجلاله أن يوصف تعالى بالكلام، فيوصف ربنا بأنه متكلم سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة، فمعتقد أهل السنة يرون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء، وأن الله تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى. وسيأتي أن من كلامه القرآن العظيم، من كلامه وليس جميع كلامه، وإنما من كلامه القرآن الكريم، يعني ليس كلامه فقط هو ما في القرآن، لا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وإنما مما تكلم به هو القرآن العظيم سبحانه مما ذكره الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.